فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. من وفاته صلى الله عليه وسلم إلى دفنه صلى الله عليه وسلم، وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قالت عائشة رضي الله عنها: وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بحة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعل لي مع الرفيق الأعلى. قالت رضي الله عنها: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مسندته إلى صدري أو قال حجري أو قالت حجري، فدعا بطست فلقد خنث في حجري فما شعرت أنه مات. وفي رواية أخرى قالت رضي الله عنها: فبينما رأسه صلى الله عليه وسلم على منكبي إذ مهل رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونهري، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وقالت رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونهري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونهري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا، فمن سفه وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. وفاضت أطهر روح في الدنيا من جسدها وصعدت إلى بارئها راضية مرضية، وخرج أكرم إنسان على الله تعالى في هذا الوجود من الدنيا كما جاء إليها، ولم يترك مالا ولا دينارا ولا درهما ولا ولدا إلا فاطمة رضي الله عنها، وإنما ترك هداية وإيمانا وشريعة عامة خالدة وميراثا روحيا عظيما، وأمة هي خير الأمم وأوسطها. الوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ: كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره بأبي هو وأمي 63 سنة. واختلف في أي وقت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين، فروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم أي يوم الاثنين. وجزم ابن إسحاق في السيرة فقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم أي يوم الاثنين. قال الحافظ الفتح: وقول أنس رضي الله عنه يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين اشتد الضحى، ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال واشتداد الضحى، واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس، وكذا لأبي الأسود عن عروة، فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه. هول الفاجعة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم. وشاع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، ونزل خبر وفاته صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه. ودخل الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها